سلام عليكم. قبل لا أبدأ قصة اليوم، أتمنى أنكم تسمعون الإعلان وإن شاء الله راح يعجبكم نهاية الفيديو. مو إعلان حق منتج، لا، شغلة بيني وبينكم إن شاء الله أنها تنال على إعجابكم. قصتنا اليوم من السودان، لكن هالقصة هذه لها طابع جميل جدا، نادر ما تشوفه في الدنيا هذه للأسف. قصة حقيقية لكنها أقرب للخيال. في جيران شابين، واحد ينقال له أحمد والثاني ينقال له عثمان، عايشين في الخرطوم، وهذول أصدقاء عمر من أيام بداية الدراسة لين كبروا وبدت علاقتهم تصبح يعني أكثر من أخوة. المهم تزوج أحمد وتزوج عثمان، كل واحد فيهم إذا بغى يقرر شيء في حياته الثاني ينفذ نفس يعني الطموح اللي عند الآخر من كثر ما هم كانوا متعلقين في بعض. لما قرر أحمد إنه يتزوج، قام عثمان قال أنا كذلك بكمل نصف ديني على قولتهم وتزوجوا. أحمد الله رزقه بولد ينقال عبد المنعم، وكذلك عثمان الله رزقه بولد ينقال الطيب، وصاروا الطيب وعبد المنعم كذلك أصدقاء جيران، وأبو هذا وأبو هذا أقرب من إخوان وأصدقاء روحة وردة وعشرة عمر، فأصبحوا العيال كذلك أصدقاء لدرجة لا يمكنك تخيلها. ما تقول هذول أصدقاء، تقول هذول إخوان تربوا من الصغر إلى أن كبروا. وفي يوم من الأيام ويقرر أحمد وصديقة عثمان أنهم يروحون إلى منطقة ينقال لها ود مدني. أنا صراحة ما أعرف هالمنطقة، لكني كذلك أنا كل ما أسمع بيني وبينكم باسم منطقة جديدة أول مرة تمر علي أقعد أبحث أشوف يعني طبيعة الناس فيها وكذا. أطلعت منطقة جميلة ومنطقة زراعية وفيها وتمر على النيل. المهم فراحوا في فصل الخريف في ذاك الوقت، قعدوا فيها تقريبا 4 أيام عندهم شغل، فراحوا إلى النيل يبي يتسبحون فيه ذاك اليوم. وفصل الخريف خصوصا في هالمنطقة هذه تكثر فيها الدواب من الثعابين والعقارب وغيرها. المهم لما قاعدين يتسبحون في النهر ويجي ثعبان ويلدغ أحمد أثناء السباحة. طبعا أحمد ما تحمل لدغة الثعبان والظهر السم يعني بسرعة سرى في جسده، غرق الرجال وتوفى. طبعا عثمان انهار، قعد يبحث في النهار وتدخلوا رجال الأمن إلى أن انتشلوا جثة أحمد، وتبين أن سبب الغرق أنه في البداية تعرض للدغة ثعبان. توفى الله يرحمه أحمد. فقام عثمان بدور الأب لعبد المنعم ولد رفيجه، وهذا أصلا صديق ولده وعايش جنبهم وكذا، وما خلاه يحس بفراق أبوه من كثر ما قام يحب الولد عبد المنعم. طبعا عثمان ما فقد صديق ولا جار، فقد أعز إنسان عنده في الدنيا عايش معاه من طفولته، شلون يتحمل افراق وكذا؟ لأي درجة عثمان زعل وتضايق على صديق أحمد، لدرجة أنه بعد عدة أشهر تقريب السنة من كثر ما تضايق على صاحبه مات من الحزن، كأن الأرواح سبحان الله تنادي بعض. مالكم بالطويلة، وتستمر علاقة عبد المنعم والطيب مثل ما كان أبو كل واحد فيهم صديق الآخر بشكل كبير جدا لدرجة أن الناس اعتقدت أن هذول أخوان، وصاروا يرافقون بعض في دراستهم، في محاولاتهم يعني للتجارة، وكان أقصى طموحهم أن كل واحد فيهم يكون له يعني مبلغ من المال يشتري له كذلك بيت وأرض ويكونون جيران بعض، ما يبون يتفارقون عن بعض. وفعلا حققوا اللي كانوا يتمنونه بعد سنوات. فجاء يوم من الأيام الطيب حق عبد المنعم، قال شوف يا عبد المنعم، إيش رايك يعني نتاجر مع بعض؟ قال له بس احنا ما عندنا راس مال، ولا انا بالعكس ودي يعني. قال لا، الطريقة سهلة جدا، انا راح افتح محل في بيتي، وانت عليك تروح السوق وتجيب منها الخضروات، وانا ابيعها فيها المحل، يعني انت عليك تشتري وانا علي البيع، ما يحتاج الموضوع رأس مال، انا عندي مبلغ بسيط اقدر اسوي فيها المحل واجهزه، بس انت عليك انك تجيب لي هالبضاعة واحنا نبيعها في المحل. قال له ما في مشكلة، نتوكل على الله. وفعلا ويستمرون حبة حبة، وما شاء الله بدأت تتوسع عندهم عملية البيع، وقام يجيهم مدخول ممتاز جدا، ورب العالمين رزق كل واحد فيهم بعيال. عبد المنعم الله رزقه بأربع صبيان، أما الطيب الله رزقه بأربع بنات، وكبروا العيال وشغالين عبد المنعم والطيب في تجارتهم البسيطة هذه، كان مردودها ممتاز جدا ويغطي مصاريف العائلتين. ويوم الأيام ويصحى الطيب على صوت صراخ عيال جاره، مو جاره إلا قول أخوه اللي هو عبد المنعم. يوم راح يركض عسى ما شر، شو الصوت هذا؟ ايش فيكم تصرخون؟ قالوا عبد المنعم عطاك عمره، توفى عبد المنعم بسكتة قلبية، لا حول ولا قوة بالله. وحزن عليه الطيب حزن أشد من حزن عياله على أبوهم، لكن هذه سنة الحياة. فبعد العزاء وبعد ما خلاص انتهت المراسم وكذا، جاهم الطيب قال لهم، مسك عيال عبد المنعم، وكان أكبرهم واحد ينقال صابر، كان عمره تقريبا 9 سنوات وكذا. فش يقول حق صابر؟ يقول له يا ولدي أي شيء تبي من المحل تعال وشيل، لأن هذا أبوك له نصيب فيه، يبي فهم الولد أن أبوك شريكي وكذا في المحل هذا، فأي شيء تبي تعال. العيال كبروا شوي شوي شوي شوي وفهموا أن المحل هذا فعلا لأبوهم نصيب، هم يكبرون وتجارة الطيب تكبر معاه، ويكبرون ومدة 17 سنة، إلى أن ما شاء الله عيال عبد المنعم اللي هو أكبرهم ينقال صابر أصبح محامي، واللي أصغر منه طبيب، واللي أصغر منه معلم، والرابع كذلك. وبنات الطيب تزوجوا والله ستر عليهم من العوائل المحترمة وكذا اللي تقدموا، كبروا. فأصبح الطيب عايش بالبيت الوحدة مع زوجته، أما عيال عبد المنعم لأن أبوهم متوفي بس قاعدين مع أمهم، كل واحد تزوج واستقر وفتح له بيت، يعني العائلة موجودة. ويجي اليوم اللي توفى زوجة الطيب، حزن عليها كذلك وكذا. وعدت الأيام وهو وحيد في بيته ويشتغل في المحل، والرجل كبر شوي، موتت رفيجة، وبعدين بعد 17 سنة وموتت زوجته، وهي الأنيس الوحيد له بعد ما تزوجوا بناته وراحوا كل واحدة الله ستر عليها. الرجل بدأ يتعب، وصار شغله في المحل يعني مو نفس أيام الشباب. لكن عيال عبد المنعم وأكبرهم اللي هو صابر اللي أقول لكم محامي، بدأ يحس ان في شيء غلط بالموضوع. ما بيصدمكم، لكن صابر هذا حس ان الطيب هذا اللي هو عمه يعني صديق ابوه، واللي قام يصرف عليهم لمدة 17 سنة من خير ابوهم عبد المنعم الله يرحمه، حس ان الطيب هذا نصاب. شلون؟ هذا محامي الحين ويعرف يشوف المحل وإيرادات المحل وأمور المحل. قال لا تعال، احنا 17 سنة قاعد ناخذ الفتات، هذا الطيب اللي احنا كنا نعتبره بمثابة أبونا طلع نصاب. شلون؟ قاعد يكلم أخوانه قالوا تدرون ان احنا كنا يعني مستغفلين، هذا الطيب طلع يعني ماكل أصلا نصيب أبونا، وإحنا حقنا أكثر من كذي. لا، وخصوصا الأيام هذه ما قام يعطينا المردود اللي يسوى. طبعا الطيب فترة 17 سنة صرف عليهم وساعدهم في دراستهم وحتى في زواجهم وحتى في استقرارهم في بيوتهم، لكن هذا أقل من حقنا. يعني لو نقعد نحسب 17 سنة احنا عندنا بلاوي عند الطيب ما عطانا. المهم بدأ الكلام يكبر بين الاخوان ويحقدون على الطيب، قاموا كل ما يشوفونه اقول اخلص بس عطنا عطنا، طبعا من اللهجة السودانية، ها اخلص علينا بس عطنا حقنا من الايراد الشهر هذا اخلص. الطيب استغرب يعني ايش فيهم تغيروا عليه، العادة هلا عمي يحبوا راس عمهم وكذا. اقول اخلص اخلص بس خلنا ساكتين احسن. الرجل مستغرب لكن مو عارف شنو القصة. المهم يعطيهم اول شهر، الشهر اللي بعده صاروا يجون، ها عمي شلونك الشهر هذا ليش الفلوس ناقصة؟ يقولون والله الإيرادات تعبانة ومن هالكلام، ها الإيرادات ها ماشي ماشي، ويأخذون ويمشون. لين جاء اليوم اللي قرر فيه صابر إنه يرفع قضية على الطيب بدون ما يدري. كان مجهز نفسه إنه بيجهز الأدلة والإثباتات والشهود ويرفع قضية على الطيب يخليه يدفع اللي وراه واللي قدامه. شلون انت تنصب علينا واحنا كنا مخدوعين فيك؟ لا واسمك الطيب بعد، انت من طيب؟ ويروح صابر حق امه قال لها يا يمه هذا الطيب. استغربت امه ايش فيك؟ قال لها يا يمه الطيب هذا نصاب. قالت له ليش؟ قال لها موضوع الايرادات والفلوس وما ادري شنو نصيب ابونا وكذا. وتقعد أمهم تبكي بكي تبكي بكي، عشان اللي ما فهمها بكت يعني لدرجة قامت تشهق من البكي. استغربوا. صابر يقول لها يا إما إيش فيك أنتي؟ إحنا نكلمك الموضوع يعني ما يحتاج إنك تبكين لهالدرجة ومنفعلة يا إما، ليش هذا نصاب وإحنا بنشتكي عليه يعني؟ كانت تقول ما دام انكم يعني وصلتوا لهالمرحله وانتم اصبحتم كبار وانت محامي والثاني طبيب وهذا معلم وصار يعني بامكانكم انكم تاخذون حق ابوكم بيتكم، صراحه انا قمت افتخر فيكم يا عيالي، تمنيت يجي هاليوم. طبعا هم ارتزوا واستانسوا. قال لا افا عليك يا ما، الظاهر إن كان في قلبك كلام كبير وتحملتي هالسنين كلها، الظاهر إنك خايفة تتكلمين، لكن يا يمة ولا تخافين، وإذا خايفة من الطيب ولا في شيء هددك فيه ترى إحنا عيالك وإحنا الحين رجال وإحنا كبار ونقدر ناخذ حقك وحق أبونا الله يرحمه. قالت ها تمام. قالت حق صابر أقول هدي وبلع العافية يا صابر، ولا تسوي نفسك الحين رجال، لأنك بتنصدم، مو بس أنت اللي بتنصدم، حتى متابعين أبو طلال راح ينصدم، أبو طلال نفسه راح ينصدم أصلاً. قال شنو في يمه؟ قالت شفت اللي تتكلم عنه أنت اللي هو عمك الطيب؟ قال لها إيه. قالت له الحلال اللي عنده هذا كله حلاله هو، ويصرف عليكم صار له 17 سنة من حلاله هو، وأبوك أصلا كان يشتغل معاه من حلاله هو. أبوك كان بس مجرد يعني داخل مجهوده، أما المحل والفلوس ورأس المال في البداية كانوا كلهم ملك الطيب. وأبوك بعد ما توفى أبوكم وعنده 4 بنات الطيب، وأبوكم خلف 4 صبيان، عمكم الطيب جاني بنفسه وترجاني وأقسم علي وحلفني أني ما أتكلم، وأني أبين لكم أن الحلال اللي يصرف عليكم من 17 سنة هذا نصيب أبوكم في تجارته، وأبوكم أصلا ما له ولا قرش، لكنه يحتفظ بالوفاء لأبوكم مثل ما كان أبوه يحتفظ بالوفاء لجدكم. عمكم الطيب صرف عليكم دراستكم وعلمكم ورباكم وحبكم أكثر من بناته، إلى أن تزوجوا بناته وراحوا وهو قاعد وحيد في بيته. ليش ما يبي يتزوج؟ يقول أنا ما أبي أتزوج، وأنا كلمته بعد وفاة زوجته أني أشوف له بنت الحلال كان رافض. يقول أنا لين أمن على عيال أخوي عبد المنعم مو على بناته، بناته تزوجوا وصاروا كل واحدة فيهم في بيت زوجها. يقول أنا ماني متزوج ولا أني أستقر إلا لما أشوف عيال عبد المنعم كل واحد في وظيفة مرموقة ومتزوج وعنده بيت. والحين تجون تقولون الطيب هذا نصاب وماكل حلال أبونا؟ طبعا الصدمة كانت قاضية. تخيل واحد يصرف عليك 17 سنة، مو صرف عادي، لا لا لا، كل شيء، دراسة، ملابس، مصروفات، زوجك، أحط لك بيت وأثث لك إياه، وكله من محل يا دوب يعني كل الإيرادات اللي عنده قاعد يعطيها لك أنت وإخوانك، ولما تكبر تعتقد أنه نصاب وتروح تهينه، وبالنهاية تكتشف أنه أصلاً هو متفضل عليك. طبعاً هني راحوا الإخوان 4 من بينهم صابر الكبير وأمهم إلى الحج الطيب، ويبوسون رأسه ويبوسون رجوله، سامحنا يا عم والله العظيم ما ندري، سامحنا والله الشيطان وكذا، ويتبكبكون عنده يعني تبكبكون عنده، الله يخليك وكذا سامحنا. قالوا إذا ما سامحكم أنتم أسامح منه؟ أنتم عيالي وأنتم كذا. قالوا لا بس يا عمي الله يخليك، إحنا انصدمنا من معلومة كذلك تكسر القلب، أنت الحين ما تزوجت من بعد وفاة زوجتك ليش؟ قال يطالع حق أم العيال، قال لها يعني يا زوجة أخوي، يا زوجة أخوي عبد المنعم، أنا مو أمنتك على السر هذا. قالوا له يا عمي الطيب الله يخليك الكلام صحيح؟ قال إيه والله أنا قلت ماني متزوج ولا أن أبي، الله بس يعطيني عمر لين أتأكد أنكم كل واحد تزوج وتوظف وصار عنده بيت مستقل في روحه. قالوا الحين إحنا الحمد لله وكذا، ليش ما تتزوج؟ قال لا خلوني. قالوا لا والله، وأنت للحين شباب يا عم طيب. وفعلا وقاموا يشوفوا له بنت الحلال وزوجوه. المهم يوم زوجوه واستقرت حالته وملى عند البيت، والله رزقه ب3 بنات. سبحان الله الطيب هذا مرزوق، ترى اللي خلفته بنات رب العالمين رازقه يا سبحان الله. حديث الرسول اللي يربي 3 بنات، طبعا بمعنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه، ان الله اللي يرزق في 3 بنات ويحسن تربيتهم يدخل الجنة. يعني هذه هدية من رب العالمين لك يا بني آدم والله مو تزعل والله أنا ما عندي صبيان، إيش تبي فيهم؟ والله في بعض البنات تسوى ألف ألف ولد من عيالك. المهمكم بالطويلة ويرزق الله بثلاث بنات. وبعد فترة ويتوفى الحجي الطيب ويخلف ثلاث بنات وينقطع يعني مصدر الرزق مالهم اللي هو ما حد قام يشتغل، الحجي هو اللي كان يبيع ويشتري وكذا، وبنات صغار هذول اللي من زوجته الجديدة من بيصرف عليهم؟ وتقوم زوجة عبد المنعم وتجمع عيالها بعد ما خلصوا العزة وسووا عزة حق عمهم الطيب وكذا، فجمعت عيالها اللي الحين ما شاء الله كلهم موظفين في أفضل الوظائف، في منهم بالمملكة العربية السعودية وفي منهم موجودين في السودان، وحلفت عليهم أن الرد الجميل حق العم الطيب. قالوا لها أنت آمري بس يا يمه، إحنا ودنا بس تعطينا طريقة نوفي الدين، الدين الثقيل اللي مهما صار ومهما سوينا مستحيل أن نرجع حق العم الطيب. قالت عمكم الطيب الله يرحمه توفى وترك ثلاث بنات، ثلاث بزورة صغار في العمر، ولازم نصرف عليهم. قالوا لها أبتم. ومن ذاك اليوم إلى اليوم، أنا ما أكلمكم قبل عشر، لا إلى اليوم، والعيال الأربعة صابر وأخوانه يرسلون بشكل شهري وبالتزام مبالغ مستقطعة من رواتبهم حق زوجة العم الطيب وبناتها الثلاثة، ومتعهدين أنهم ما يتركونهم إلى أن يتزوجون وكل واحدة فيهم تستقر، وبعدين يهتمون بزوجة عمهم إلى أن الله عز وجل ياخذ أمانتها أو ياخذ أمانتهم. وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. والله العظيم يا أهل القصص هذه تقول وين؟ والله أخوان يتذابحون على فلوس، أخوان يتذابحون على شيء تافه، وهذول الأصدقاء شوف جيل يورث الحب والوفاء لجيل اللي بعده. لما أنت تربي ولدك أنه يحترم عمه ويحترم خاله، ولما يشوف أحد أصدقائك تقول له يا ولدي حب راس عمك، أنت قاعد تربي ولدك على الأخلاق. لكن لما تقول له مالك شغل بعمك، خلي يولي خالك، خلي كذا، أنت تمرد عليك وعلى عمامة وعلى خوالة، يطلع ولدك سلتوح ما يسوى يعني فرنك على قولتهم، يعني خلفة يعني فاكس على قولة الحجية. المهم هذه نهاية قصتنا، لكن عندي إعلان إن شاء الله يعجبكم. أنا بحط لكم رقم واتساب، طبعا الرقم هذا اسمحوا لي أنا ما أرد عليه، بس استقبل منه الفيديوهات اللي اتمنى منكم كل واحد فيكم يصور فيديو جميل يعبر عن مشاعره بالقصص. لازم بدايته تقول السلام عليكم، لازم تضبطها وتقول لي شعورك عن بعض القصص، او لا واهم شيء انكم تقولون مثلا بدايه الفيديو بعد ما تسلم تقول انا من الدوله الفلانيه، علشان احنا نستمتع بالاجواء اللي عندك. تبي تصور داخل بيت، مزرعه، بالسطح، بالبحر، بالسوق، بالجبل. اتمنى انكم تنوعون الفيديوهات وانا راح اجمعها، اجمل فيديوهات والكلام الطيب وكذا، واتمنى تكون قصيره علشان اقدر ادمجها مع بعض وانزلها لكم بشكل يومي في نهايه كل قصه. اللي يحب يتابع القصه وبعد ما يخلص القصه يتابع الفيديوهات والقفشات الجميلة منكم، يعني استمر في مشاهدة الفيديو. وأنا أتمنى أني يعني أتلقى منكم الشيء اللي يسعدكم، وراح أنشره بشكل يومي وعلى هالخشم. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.